كتاب الفقه الميسر، ووصلنا إلى كتاب البيوع أو كتاب المعاملات وأولها البيوع، وانتهينا إلى الباب الثاني منه وهو في الربا. وأكرر يا أخواني أن كتاب الفقه الميسر من اسمه هو بيان لأحكام الشريعة في مسائل الفقه بصورة ميسرة ليكون لكل المسلمين، فليس هذا للمتخصصين ولا لطلبة العلم، في بيان الأحكام بصورة واضحة حتى يكون المسلم ملما بأحكام دينه. فينبغي أن يدرس في البيوت للأسرة، للزوجة والابن والابنة والأبي والأم، سواء في أمور العبادات أو المعاملات، خاصة ما يتعلق بالمعاملات التي نتعامل بها، فإن الناس قد يقعون في الربا، بل هم كذلك أكثرهم وهم لا يدرون، أنهم ما فقهوا وما علموا، وصار جدل الناس وكلام الناس بغير علم، ولو فقهوا وعلموا لقطعنا شوطا كبيرا في الوصول إلى الحق معهم وهدايتهم إلى الطريق. فأول الطريق العلم، أن يعلم الإنسان. قال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فالناس أعداء ما يجهلون الشيء اللي بيجهلوهم أعداء له، حتى إذا تعلموه صاروا هم المدافعين عنه. فينبغي أن نتعلم. وهذا الكتاب ومثله يعتبر منطلقا إلى كل خير. يعني إيه؟ واحد عايز يصلح اقتصاد المسلمين، النواة إنه يبدأ يدرس في الفقه الميسر مثل كتاب البيوع، يدرس كتاب البيوع في الفقه الميسر، بدأ يفهم أصول المسائل، إيه الإسلام، ما هو الإسلام في هذه المسألة، إيه الإسلام في المسائل دي. فاللي عايز يعمل اقتصاد إسلامي صحيح يدرس البيوع، اللي عايز يعمل مجتمع مسلم لازم يدرس كتاب الزواج وكتاب الطلاق والكتب المتعلقة بمسائل الاجتماعية أولها ميفقه في ذلك. اللي عايز يصلح صلاة الناس يبقى يقرأ كتاب الصلاة يفقه. ففي الحقيقة كل كتاب من هذه الكتب وكل باب من هذه الأبواب يمكن أن يكون نواة لطريق الإصلاح، لأن الناس بتقف عاجزة نصلح إزاي المجتمع المليء بالفساد في كل الجوانب. ابدأ اتعلم باب من الأبواب التي تريد أن تصلحها. عايز تصلح الاقتصاد، ابدأ ادرس ايه معنى فقه هذا الاقتصاد، فقه هذه البيوت، تكون الملكة عندك وتركيبك أنت واعتقادك ومسائلك مبنية تقصيد شرعي، تعلم الناس هذا العلم، تعرفهم الحلال فيه والحرام، سيهتدي الناس، سيهتدي أكثر الناس إلا أصحاب الهوى. لكن أكثر الناس السبب ليس الهوى، إنما هو الجهالة، جهال مش فاهمين مش عارفين. فأنت لما تعلم وتبدأ تعلم الناس يبقى أنت أصلحت جزء كبير جدا من المجتمع، أنا أقدر أقول 80-90% بإذن الله، بإذن الله. تبقى الخطوات الأخرى في أمرين: في التطبيق العملي لهذا العلم، خلي بالك، والدفاع ومواجهة أصحاب الأهواء. مش عليك، مش وقتها، سيب أصحاب الأهواء، سيب 10-20%، سيب دول تفكرش فيهم خالص. فلان بحارب الإسلام وبيتكلم من ناحية الاقتصاد وعمال يكسر وري الربا ماله وده ماله وده ماله، خلاص سيبك منه، مش ما تشغلش نفسك بيه. اتعلم وعلم الناس الطائفة الكبيرة 70-80 الأكثر وقل، ويتعلموا يهتدوا. أما الآخر فله من يرد عليه، حتى لو أصيب ابتداء النواة لا تكونها أي منطلق للإصلاح، لابد أن تبدأ بإصلاح علمي. إذا في قاعدة علمية، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم تعلم أول. فعشان تصلح الاقتصاد لابد تتعلم ايه الفقه الاسلامي في مسائل البيع والربا والقرض والهبة والرهن والحوالة والشركة والمضاربة، يبقى فاهم الكلام ده. لكن لو مش فاهم عارف الاحكام الشرعية مستحيل، يبقى انت زيك زيهم في الجهل، انت مريد للاصلاح وانت لا تعرف سبيل الصلاح. فالصلاح ما قال الله ورسوله. ايه الفقه يقول ايه الكلام ده نعرفه. الباب الثاني في الربا. الربا زيادة احد البدلين. ما احنا قلنا البيع مبادلة مال بايه؟ بمال. زيادة احد البدلين المتجانسين من غير عوض. التعريف هيبقى مبهم الان قليلا لكن هيأتي تفصيل. احد البدلين المتجانسين من جنس واحد نزيد في احدهما بغير عوض من غير ان نقابل هذه الزيادة عوض فبنسميها ربا. والربا محرم بالكتاب والسنة والاجماع. الربا حرام واحل الله البيع وحرم الربا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا اي وتذروا ما بقي من الربا فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وان كان ذو عسره الطرف الاخر لا يستطيع ان يعطيك راس مالك. إن كان ذو عسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة تمهله تنتظر عليه إلى أن ييسر الله عليه. فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. لو تنازلت عما لك فيكون خيرا لك. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وتوعد الله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. يوم القيامة يقوم كالمصروع الممسوس يتخبط. هذه صورة المراد. الناس يوم القيامة يريدون الثبات على الصراط والثبات في هذا الموطن وهذا يتخبط تخبط المصروع الممسوس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا لا يقومون يوم القيامة. وقيل في الدنيا دائما يتوهون في الطرقات تجد التخبط حرصه على الربا يجعله كالمصروع كالمنسوس. ولكن أكثر التفاسير على أنه لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس كالمنسوس بمس الشيطان. لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كهذا القيام لأن بطونهم متضخمة بأكل الربا عندهمش توازن ولو أفسدوا هذا التوازن في المجتمع فأحدثوا التضخم الصوري الوهمي بدون زيادة في الإنتاج تضخم وهمي. فلما أحدثوا هذه الزبزبة والتبلبل وأحدثوا هذا التخبط في المجتمع حتى فقدت الموازين فيعاقبه الله بجنس اعماله لذا خبطوه يوم القيامه. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله اللي بيديله وكاتبه اللي كتب العقد وشاهديه وقال هم سواء كلهم زي بعض. الاكل وموكله والكاتب والشاهد والضامن اياك ان تقترب من الربا باي وجه من الوجوه. لا تشهد على ربا ابدا ولا تكتب ربا ابدا ولا تضمن عقدا ربويا ابدا فانت احد هؤلاء الملعونين. لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ربا وموكله وشاهديه وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. والحديث عند مسلم. المرابي لا يحب الا نفسه وليس الاسلام كذلك. من كان يؤمن بالله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. المرابي يتكالب على جمع الاموال باي طريق مشروع او غير مشروع محرم او غير محرم. ياخذ اموال الاخرين بغير عوض. المرابي ياكل اموال الناس دون ان يستفيدوا شيئا في مقابله. ولهذا في التعريف قلنا زياده احد البدلين المتجانسين من غير عوض يؤدي الى تضخم الاموال وزيادتها على حساب سلب اموال الفقراء. يعني ايه دائما اطيل في هذه النقطه نظرا لاننا مبتلون بذلك. يا اخواني بيحدث تضخم يعني ايه يعني تخيلنا ان رأس مال البلد 1000 مثلا، 1000 الالف ده الطبيعي ان نعمل بيه مشاريع، نعمل بيه مشاريع، الالف ده يعمل مصنع معلبات ويعمل مصنع علف ويعمل مزرعة دواجن ويعمل مزرعة كذا، تخيلنا 1000 مليون 1000 مليار بيعمل عدد من المشاريع. طيب لما نيجي ناخد من 1000 دول 500، خلي بالك يبقى اللي هيعمل في البلد كام؟ 500، وال 500 الثانية فين؟ في خزائن المرابي، ما بيشتغلش ما بينتج، هو يديك 100 وياخدهم 120، يديك 1000 وبياخدهم 2000، وبالتالي ده مال وخد المال كدسه عنده، اصبح مرابي عنده 1000000، مرابي وعنده 2 مليون 3 مليون، ما بتشتغلش ال 3 مليون دي في خزائن المرابي، والزيادة وهمية، الزيادة وهمية، ورأس المال العامل في البلد قليل بقل، بيروح في خزائن المرابين، خزائن المرابين، يعود المرابي ماذا يعمل؟ لا يعمل، كسلان بطال، هو ظبطه قاعد كده بكرشه أمامه اللي يجي بس المية بمية وعشرين ومية وثلاثين، ما فيش مغامرة بمال وتجارة وزيادة وزراعة وتصنيع، ما فيش الكلام ده، هو وظيفته تخزين الأموال، إن رأس المال يكدس، ما فيش مكاسب، ما فيش منافع للناس، وبالتالي تقل السلع، لأن عدد المصانع اللي أنشئ وعدد الإنتاج شيء المنتج إيه؟ أقل، فتقل السلع، يوم يحفر في السعر، يزيد السعر، يوم صاحب الحاجة خلي بالك تزداد حاجته، ما هو كان 100 جنيه بيشتري بها العيش والطعمية والفول والطماطم والبامية وبيقضوه، طب البامية غليت والطماطم غليت وكل الكلام ده غلي، لأن رأس المال العام القليل والمنتج أقل فزاد ثمن، اضطر إنه يروح للمرابي ثاني، ثاني ومحتاج أموال، راح للمرابي والمرابي اعطاه 1000 كذا، زاد الصين بله واختزل رأس مال أكبر وقل الإنتاج أكثر وزادت السلعة أكثر، يحصل انهيار، يحصل انهيار اقتصادي، هذا هو حال المرابي، المرابي والربا يقطع المعروف بين الناس، خلاص ما عادش في قرض، يسد أبواب القرض الحسن، أنا أدي 100 وأخذها 100 ليه؟ ما أدي 100 وأخذها 120 بالحرام، عندما لا عندما لا يفرقون بين الحلال والحرام، تتحكم حينئذ هذه الطبقة من المواطنين الكسالى البطالين اللي ما لهمش وظيفة، ما بيعملوش أي حاجة، ما بيدفعوش البلد في شيء، تمتلئ خزانة عمالهم، وده قلنا تقليل لرأس المال العام في البلد، قال رأس المال العام اقتصاد البلد عنده، رأس مال البلد عنده، كل لكم ومعصية الله سبحانه وتعالى كون ومحاربة الله للمرابين، فأذنوا بحرب من الله ورسوله فتمحق البركة، تمحق البركة، تنزع البركة مش كيف، يبقى حتى رأس المال العامل يزرع به الأرض، بدل ما تطلع 1000 كيلو بقى تطلع 500، بدل ما الثمرة تطلع كبيرة، شبرت قساءة 13 شبرا في كتاب الزكاة أول سنة لداود، بيقيس القساءة 13 شبر، مش كده ده دي كده 5-6 شبار 13 شبر 260 سنتي القساءة، الترجة الترجة البعير مش شايلها، يضطر يشطها نصفين عشان يحطها في خرجي البعير، كان في بركة في الزروع، فقلت المحاصيل لأن محقت البركة، يمحق الله الربا، فالمرابي يا اخواني في الحقيقة حرب على الإسلام وحرب على أهل الإسلام، اي والله يفسد اقتصاد البلاد، يضطر الناس أن يمدوا الأيدي للدول الأخرى وتراضي معه، فتصير البلاد مدينة بمليارات مش قادرين تسده، يبقى احنا نشتري البلد، ما انت مرابي زي بالضبط، تكون انت عليك دين لشخص مرابي ومش قادر تسد، بيعمل ايه؟ يبيع ممتلكاتك بالمزاد العالي، عشان ياخد حقه، أليس كذلك؟ يحجر عليكم في بعض بالمزاد العالي، نفس الكلام. انتوا دولة مش قادرين تسدوا الديون اللي عليكم، خلاص ناخد البلد. وهذا هو المقصود. فوصلنا لمصيبة كبيرة جدا، خلاص مش قادر تسد، خلاص انت عندك ايه اللي خدت قرض عشان مصنع، خلاص ناخد المصنع نضمن شيء من اموالنا، ده انت ولفت عليك كمان. فيأخذ المصاع حتى رأس المال العامل تفقده حينئذ، تنهار البلد كلها. احتلال اللي بيسموه الغزو الاقتصادي، انت واحد من اسباب هذا الغزو، مش اليهود ولا اعداء الاسلام، انت واحد من اسباب هذا الغزو، انت اللي فتحت باب الربا. عرفت لي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه، هم سواء، لان كلهم شركاء في احتلال بلاد المسلمين، كلهم شركاء في دخول الاعداء، كلهم شركاء في ابقاء الناس في الفقر والضنك، كلهم شركاء في ذلك. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، العكس تماما، وتاتي باب القرض. هذا الربا الذي حرمه الاسلام لاجل كل هذه الامور وغيرها من الامور لا يعلمها الا الله. هذا الربا انواع، وله صورتان مشهورتان يذكر على قياسهما وعلى نحوهما كل الصور، ربا الفضل وربا النسيء. اما الفضل معناها الزياده، الزياده في احد البدلين، نحن قلنا البيع مبادله مال بمال، الزياده في احد البدلين الربويين المتفقين جنسا. يعني احد البدلين متفقين جنسا، قمح وقمح، ذهب وذهب، فضة وفضة، شعير وشعير، ملح وملح، دي بنسميها الاصناف الربوية. ايه الاصناف الربوية؟ منصوص عليها في الحديث، الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. جمهور العلماء على ان هذه الستة، هذه الاصناف الستة وما تساوى معها في العلة، يعني الشعير والقمح الرز زيهم لنفس العلم، هذا مأكول وهذا مأكول، هذا موزون وهذا موزون، او هذا مكيل وهذا مكيل، سواء. فقال العلماء هذه الستة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا لذاتها انما للعلة الموجودة فيها، وهي ان الذهب والفضة موزونان، وان سائر الاصناف البر والشعير والملح و التمر مكيلات، فكل مكيل وموزون يجري فيه الربا. هذا رأي جمهور العلماء. والظاهرية تمسكوا قالوا الأصناف الربوية هذه الستة فقط، احنا بندرس فقه ميسر، فهذا قول الجمهور. وطبعا التفريق بين المتشابهين او بين المتجانسين ليس من الحكمة في شيء. إيه لماذا يحرم القمح والشعير والأرز؟ لا لا شك انه ابعد شيء عن الحكمة، فمن الحكمة الا يفرق بين متجانسين، حاجات من جنس واحد كلها حبوب مأكولة مكيلة، لماذا الفرق بينها؟ الحكمة واحدة، وعلة الربا موجودة في الجميع. فاذا هذه الاصناف بودلت نفس الجنس ذهب بذهب، ولكن اختلف ده افضل من ده، 100 جرام ذهب ب 120، فهذا ربا الفضل، ربا الزياده، زياده في احد الجنسين المتفقين، احد الجنسين او احد البدلين الربويين متجانسين متفقين في الجنس، يفاضل بينهما، ياخذ 100 كيلو تمر اصاب 110، 100 كيلو غله اصاب 120. هذا يسمى ربا الفضل، هذا يسمى ربا الفضل، هذه الزيادة زيادة ربوية. قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ويدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد ارضى الاخذ والمعطي سواء. كلام النبي فيه غموض، حديث واضح، ده اللي عايز الاسلام، اللي عايز الربا والاقتصاد العالمي الربوي، خليك مع العالم، خليها ينفعك يوم القيامة. الاسلام يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكرر الحديث ده عمدة في الباب، الذهب بالذهب، حديث ابي سعيد الخدري متفق عليه، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل. بيقضي على ايه؟ على اي نوع من ربا؟ ربا الفضل. يقول لك مثلا بمثل، مفيش حاجة اسمها فضل، مفيش حاجة اسمها زيادة. ادام الصنفين ايه؟ متجانسين، متفقين في الجنس، ذهب وذهب، فضة وفضة، وهكذا. اذا ربا الفضل هو الزيادة في احد البدلين الربويين، لازم يكون اصناف ربوية. يعني حصل الكلام ده، سيارة بسيارة، السيارة مش الاصناف الربوية، خروف بخروف، الخروف مش الاصناف الربوية. واضح اخواني؟ لا مكيل ولا معدود ولا موجود. اللي يتفق في العلة، اللي هي نفس العلة، يبقى لابد ان يكون ايه؟ مثلا بمثل، يدا بيد. يعني يدا بيد في نفس المجلس. ما ينفعش خد 100 جرام ذهب وهجيب لك بكره اصابها ال 100 الثانيه، ما ينفعش. ما ينفعش يبيع الذهب وياخد المال بالتقسيط، ما ينفعش. الذهب بالذهب، يدا بيد، مثلا بمثل، في نفس المجلس. واضح؟ وكما قلنا مرارا، النقود ذهب وفضه، لان اصل النقود دي ما ايه؟ ذهب وفضة، كونهم صكوا اوراق مالية تعبر عنها لا تنفي عنها صفتها الرئيسية والاساسية انها ذهب وفضة. الدينار ذهب والدرهم فضة، ده الاصل. فلما كثرت الاموال عبروا عنها بصكوك، باوراق مالية، لا 10 جنيه بجيبك، ال 20، ال 50، ال 100، ال 200، دي ورقة بتعبر عن قيمتها من الذهب والفضة، وبالتالي لا تصك هذه الاوراق الا بقدر ما في خزانة الدولة من الذهب والفضة. فالخزانة فيها ما قيمته مليون، يطلعوا اوراق قيمتها مليون، مش بيطبعوا كده اوراق مفتوحة. واضح؟ ثانيا، ربا النسيئة. ربا النسيئة، والنسيئة، حاضر هنفتح باب الاسئلة ان شاء الله. النسيئة هي الزيادة في احد العوضين مقابل تأخير الدفع او تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل، ليس احدهما نقدا. شخص باع 1000 صاع من قمح ب1200 صاع من القمح لمدة سنة، خلي بالك، لمدة سنة، فتكون الزيادة مقابل امتداد الأجل، مقابل امتداد الأجل. أو يبيع كيلو شعير بكيلو بر ولا يتقابضان، ما ياخدش في نفس المجلس. يعني ايه الكلام ده؟ عندنا في جنس البر، البر معناه القمح، جنس البر ايا كان نوع القمح ده، جنس الشعير ايا كان نوع الشعير، ما الشريع الشعير انواع، والقمح انواع، والارز انواع، معايا؟ ايا كان نوع، المهم انه من جنس واحد. الجنس ده اسمه بر، اسمه قمح، والجنس ده اسمه شعير، والجنس ده اسمه تمر، ايا كان نوع التمر. واضح؟ قال زيادة في احد العوضين مقابل تأخير الدفع او تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. ايه هي؟ ايه العلة لسه قايلينها؟ يا مكيل يا موزون. فعندنا قمح وعندنا شعير، الاثنين متفقين في العلة، لكن جنس واحد؟ لا مش جنس واحد، ده قمح وده شعير، ده جنس قمح وده جنس شعير، ده جنس قمح وده جنس تمر، خلينا في قمح وتمر، جنس واحد القمح والتمر. فهذا الاختلاف في الجنس ولكنهما اتفقا في العلة، ان كلاهما مأكول ويكال ومكيل. فيجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النسيئة. ما ينفعش ياخذ ألف كيل قمح مقابل 1200 نسيئة. ينفع يفاضل لكن يبقى في نفس الايه؟ في نفس المجلس. في نفس المجلس لانهما اختلفا جنسا. اختلفا جنسا. اذا النسيئة تساوي التأخير. الالف تبقى 1100 و200 و300 علشان اتأخر. كل شهر زيادة هنزود عليك 10%. هذا هو ربا النسيئة. هذا هو ربا التأخير. نسيئة عن تأخير. كل شهر هتتأخروا في السداد السلعة تزيد كذا في المئة. هو ده الربا. هو ده ربا النسيئة. واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم في نفس حديث ابي سعيد الخدري بعد ان ذكر الذهب والفضة قال ولا تبيع منها غائبا بناجد. الناجد يعني الحاضر الموجود. وفي لفظ ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا. بنتكلم عن ربا النسيئة. فلو جبنا 1000 كيل قمح ب1200 شعير في نفس المجلس يجوز. لان التفاضل بين ايه؟ بين جنسين مختلفين. لو كان نفس الجنس يجوز لانه يكون ربا ايه؟ ربا فضل. فربا الفضل يكون بين جنسين متفقين. واضح؟ اما اذا اختلفا ده جنس وده جنس ده قمح وده تمر لكن متساويين في العلة علتهما واحدة. خلي بالك. فيجوز ان احنا نفاضل. ايوه يجوز ان احنا نفاضل بس تكون في نفس الايه؟ في نفس المجلس. واضح الجميع؟ طيب. صور لبعض المسائل الربوية. اولا نريد ان نذكر قاعدة لهذا الكلام. هنقسم تقسيم كده وخليكم معايا فيه. هذا الشيء هذا الصنف ربوي ولا غير ربوي؟ غير ربوي غير ربوي ام ربوي؟ هي الاصناف الربويه كام معروفه؟ 6: ذهب، فضه، قمح، شعير، تمر، منها. خلاص. ذات جمهور العلماء ما اتفقت معها في العلة. احنا عندنا الربا والستة دولت الذهب والفضة. الاثنين دول بنسميهم موزون. وعندنا القمح والشعير والتمر والملح. دول بنسميهم مكيل. فكل موزون وكل مكيل ينطبق في هذا الكلام. واضح؟ ينطبق على نفس الكلام. طيب وان كان غير ربوي. يعني ايه غير ربوي؟ لا مكيل ولا موزون. مش عايز افهم. لا مكيل ولا موزون يبقى اسمه غير ربوي. السياره مكيل ولا موزون؟ يبقى غير ربوي. تمام. الضأن والماعز مكيل ولا موزون؟ ولا ده ولا ده. يبقى غير ربوي. الاقلام والكراسات والكتب لهذا كل دي اصناف غير ربويه. وما دامت اصناف غير ربويه تاخذ وتعطي ما شئت. يعني ايه؟ بزياده بزياده، بنسيئه بنسيئه. الاصناف دي ما فيهاش لا نسيئه ولا فضل. معايا يا شباب؟ لانها اصناف غير ربويه. انما يجري الربا في هذه الاصناف وهو نوعان. يا ترى بيتكلم عليه من جنسه اللي رايح واللي جاي من جنس واحد متفقان في الجنس ولا مختلفان؟ مختلفان صحيح بس الاثنين من اصناف الايه؟ الربويه. ده من اقسم الربويه. جنسي ولا غير جنسي؟ ساعات بيعبروا عنها بمتفقان ام غير متفقين. اهو نكتبهم كده متفقان جنسا ولا مختلفان جنسا؟ بس لازم هو ايه متفقان في العلة. اثنين مكين ولا اثنين موجود؟ واضح. مثال: الذهب والفضة. الذهب والفضة جنس واحد ولا جنسين؟ تمام. الذهب والقمح جنس ولا جنسين؟ جنسين. القمح والتمر جنس ولا جنسين؟ جنسين. لكن التمر والقمح جنسان متفقان في العلة. وصلت؟ وصل وصلت. في احتمال ثالث: ها، مختلفان جنسا ومختلفان في العلة. يبقى عندنا متفقان جنسا، ودام جنسا يبقى لابد يكون علة طبعا. يعني ذهب وذهب يبقى جنسهم واحد وشكل العلة واحدة، فما بنحتاجش نكتب كلمة وعلة. مختلفان جنسا لكن متفقان في العلة: تمر وشعير، الاثنين من جنس، الاثنين جنسين مختلفين، ده حاجة وده حاجة، ولكن متفقين الاثنين ايه؟ مكيلان، كلاهما مكيل، يبقى متفقين في العلة. احنا عندنا نوعين من الربا، ايه هما يا شباب؟ تمام. احنا عندنا حاجة اسمها التفاضل، يبقى ربا الفضل، ناخد زيادة. وعندنا النسيئة. إذا اتفق في الجنس ذهب وذهب، قال رسول الله: ها، مثلا بمثل يدا بيد. لا ينفع تفاضل ولا ينفع تقول ده تاخده في مجلس ثاني. أدام الاثنين من جنس واحد متفقين يبقى لا فضل ولا نسيئة، ما ينفعش الاثنين. يحرم الزيادة ويحرم التأخير. وده اللي بيقول الناس مفيش حاجة اسمها بيع الذهب بالقسط، مفيش حاجة اسمها بيع الذهب بالقسط، اصل القسط معناها هتأخر، نسيئة. الذهب بالذهب متفقان جنسا يبقى لا ينفع، ولا ينفع بيع الذهب القديم بالجديد. خد 100 جرام قديمة واديني 80 جديدة. ليه؟ لان بقى فيه تفاضل. الذهب بالذهب مثلا بمثل لا تفاضل، يدا بيد يعني لا نسيئة. نص الحديث المتفق عليه حديث ابي سعيد. خلاص خلصنا من متفقان جنسا. طيب مختلفان جنسا لكن متفقان في العلة، وضربنا لها مثالا مثالا يا اخواني: تمر وملح، تمر وشعير. ينفع 100 كيل التمر ب80 شعير؟ الجواب نعم، لانهما مختلفان ايه؟ جنسا. لكن لا يجوز انك تاخد 100 في مجلس والثمانين في مجلس اخر، لازم يكونوا في نفس الايه؟ لانهما متفقان في العلة. فاذا اختلفا في الجنس واتفقا في العلة جاز التفاضل والزيادة، ان التمر يبقى ازيد من القمح والقمح ازيد من التمر، ولكن لابد ان يكون في ايه؟ في نفس المجلس. ما ينفعش خد 100 كيل التمر مقابل 80 هجيبها لك الشهر الجاي، ما ينفعش. مقابل 80 هجيبها لك بالليل، هجيبها لك تاني يوم، ما ينفعش. مقابل هروح اجيبها لك من الحي دلوقتي، ما لا ينعقد البيع. لما تجيب حاجتك يدا بيد ما دام متفقين في الايه. طيب ان اختلف جنسا واختلف علة، اختلف جنسا ذهب وتمر، معايا يا شباب؟ ذهب وتمر ده جنس واحد ولا جنسين؟ طب علة واحدة، ده موزون وده مكيل، يبقى يجوز التفاضل ويجوز النسيئة. فإن اختلف فبيعوا كيف شئتم. نص الحديث خلاص، ده من جنس وده من جنس ثاني، وده من علة ودي من علة ثانية خالص، فبيعوا كيف شئتم. وضحت كده المسألة؟ هذه الجدول ده تحفظوه كويس جدا. هنا طبعا غير ربوي، خلاص مفيش اي مشكله، تفاضل نسيئه يعني من التعايد، ده صنف غير ربوي اصلا ما لا يجري فيه الربا. وضحت يا اخوان؟ يبقى الاصناف الربويه: اما ان تتحد في الجنس وإما أن تتحد في العلم، فإن اتحدت جنسا وعلة فلا يجوز فيها أي نوع من التفاضل والنسيان. إن اتحدت في الجنس واختلفت في العلة جاز التفاضل ولا يجوز التأخير، لازم في نفس المجلس. فإذا اختلف جنسا وعلة أو كانت غير ربوية تبيعوا كيف شئت. وضحت إخواني؟ نرجع للكتاب. قال صور لبعض المسائل الربوية يتبين لنا من خلال تطبيق القاعدة الآتية وما اشتبهت عليه معرفة إن كانت المسائل من مسائل الربا أو هي من الصور المباحة. القاعدة هي إذا بيع الربوي، يبقى هو قسم إيه؟ الربوي بجنسه. يعني بجنسه يعني الحاجة زيه من جنسه، اشترط فيها شرطان: التقابض قبل أن يتفرق، يعني ما فيش إيه تردوا عليه، يعني ما فيش نسيئة. والشرط الشرط الثاني التساوي بينهما، المكيل بالمكيل والموزون موزون، أنا ما فيش إيه ما فيش تفاضل. ده إذا كان ربويين متفقين في الجنس. أما إذا بيع الربوي بالربوي من غير جنس يبقى مختلفان فيه الجنس، فيشترط فيه شرط واحد هو التقابض في نفس المجلس قبل التفرق. أما التساوي فليس شرطا. وإذا بيع الربوي بغير الربوي جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. خلاص جاز قبل القبض. ربوي بغير ربوي بمعنى إيه؟ اشتريت سيارة خلي بالك، اشتريت سيارة بكام؟ بمليون، بمئة ألف. خدت السيارة والمئة ألف هجيبها لك الشهر الجاي، المئة ألف هجيبها لك آخر السنة، المئة ألف هديها لك على 10 أشهر. ده حصل ايه هنا؟ نسيئة. طب الصنف ده ربوي؟ ليس ربوي. وصلت؟ طيب. وفيما يلي بعض الصور وأحكامها، بعض الصور وأحكامها. باع 100 جرام من الذهب، ما تبصوش الإجابة، خليكم معايا. أنا هقرأ المسألة، الإجابة موجودة في الكتاب، فعايزك تحلها لوحدك، بعد ذلك ما حدش يجاوب ارتجالي كده، اللي يعرف يرفع ايده عشان يشوف نسبة اللي فهمه. 100 جرام من الذهب، ما حدش بعد ذلك يبص في كتاب خالص. 100 جرام من الذهب، ب100 جرام من الذهب بعد شهر، اللي يعرف. اللي شرحين مش عارفين، اللي عارف يرفع ايده عشان بنحسب نسبة يا خد فاهمين عيد تاني. 100 جرام من الذهب وأصابها 100 جرام من الذهب ولكن بعد شهر، حلال ولا حرام؟ اللي يعرف يرفع ايده ما يغير إجابة. الكل عارف يعني الشهر اللي أنا عايزه صدر حرام. ليه؟ لو سمحت لو بتكلم ارفع صوت. لأنهما جنس واحد وهما من الأصناف الربوية، مش كده؟ فلا يجوز فيها تفاضل ولا نسيئة. وأنا قلت لك هو فعلا ما تفاضلش الراجل 100 في 100، ولكنه نسأ أخر مش في نفس المجلس، لم يتقابض في المجلس. تمام. السؤال اللي بعده حاج وصف له برضه. اشترى كيلو جرام من الشعير، شعير بكيلو جرام من البر، بكيلو جرام من البر في نفس المجلس، صح ولا غلط؟ يعرف يرفع ايده. كيلو شعير بكيلو بر يجوز ولا لا يجوز؟ تعرف شيء في الاخر انت وانت عارفين طول صبر ليه مختلفين في الجنس، مختلفين في الجنس اللي هو الصنف رقم 2، مختلف في الجنس ولكن متفق في العله. قاف وشعير علتهم واحده، مكيل المطعوم مكيل، مش كده؟ طيب إذا باع 50 كيلو من البر بشاة، قال له خد شاة واديني 50 كيلو من البر، تفضل يجوز. الله يفتح عليك، مش كده؟ لا، مش مسألة غير متفقين، ده ربوي وده غير ربوي. طيب باع 100 دولار ب110 دولار، 100 دولار في نفس المشي، طب ها يجوز ليه؟ لا يجوز. لانهم متفقين في الجنس، ده ذهب وده ذهب، ما هو الدولار ده ذهب والجنيه ده ذهب، ما نعرفش يسوي حاجه بس هو ذهب، الجنيه ده ذهب والدولار ذهب والريال ذهب، فهمت قصدي؟ الاوراق الماليه زي الذهب بالضبط، واضح؟ اقترض $1,000 على ان يعيدها بعد شهر او اكثر، 1,001 فضل ربا ايه؟ ربا نسيئة، صح؟ ده ربا نسيئة، لاجل النسيئة، لا مش فضل، لا لاجل النسيئة زاد عليها. طيب باع 100 درهم من الفضة، 100 درهم من الفضة ب10 جنيهات من الذهب بعد سنة، ثاني 100 درهم من الفضة ب10 جنيهات من الذهب يدفعها بعد سنة، فضل ليه؟ لا يجوز ليه؟ فلازم يكون لابد التقابض يدا بيد، تمام. بيع وشراء اسهم البنوك الربويه، بيع وشراء اسهم البنوك الربويه، مش فاهمين المساله، بنك ربوي مش بنوكنا، بنوكنا الحمد لله كلها ماشيه مستقيم، بتاع بنوك الربويه اللي هناك اللي في اوروبا وفي انجلترا دي، ناس الكفره دول ليهم اسهم في بنوك ربويه، ليهم اسهم في ايه؟ في بنوك ربويه، ليهم اسهم في بنوك، ينفع تبيعها وتشتريها ولا ما ينفعش؟ وليه ينفع ما ينفعش وليه؟ اتفضل يا بلال، ليه؟ لا سيبك من حته دي، موضوع ثاني ده خالص. ها اتفضل حضرتك، ايوه صح صح كده، هذا من باب بيع النقد بالنقد بغير تساوي، بغير تساوي، ما انت رايح تشتري مال بمال اهو، مش كده؟ نقد بنقد، ومش متساويين، مش متساويين، ما النقود الذهب والفضه، ينفع الذهب والفضه يكون فيها تفاضل؟ خلص الموضوع. واحد يقول لك مين عارف منكم متساوي؟ متساوي ما كانش باع، هيبيع ليه؟ يعني يقول لك هات $100 وخد $100، ما كانش هيبيع، بيبيع لان بيبقى فيه تفاضل، مفيش تساوي، واضح؟ حد عنده سؤال؟ طبعا 50,000 سؤال انا عارف، حد عنده سؤال مهم؟ اتفضل. ما هو بيبيع لك اسهم ماليه، اسهم بنوك ربويه، اسهم ماليه نقد في صوره السهم ده، مش بيبيع لك سلعه، مش في ده هنا نقد بنقد، اسهم بنك، البنك ما عندوش سلعه، عنده نقود وانت بتدفع نقود ورق فقط، لكن نقد بنقد مفيش تساوي مفيش تقابض. طب البنك لو كان ياخد مثلا مبلغ كبير جدا ويخليه موجود عنده ويخرج منه بأزيد وياخد المبلغ ثاني مره ثانيه، صح؟ هو عنده مليون يقرضك 1000 وياخدهم 2000 فبقى مليون مليون و1000، ايه اللي عاد على المجتمع؟ ولا حاجه، التعامل ده مفيش حاجه عادت على المجتمع، بالعكس ارهقت المحتاجين. القصص الثانيه اللي قلناها، البنك بيقول انا باخد الفلوس ديت اشغلها، حلو كويس، باخدها ابني بيها، بستثمر فيها، بصنع ارض زراعيه، كلام جميل، بصور معدات، هي دي البنوك الاسلاميه، هي دي البنوك الاسلاميه. بيقول لا ده انا باخد المليون مش باقرضهم، انا ما بقرضش بالربا، انا باخد المليون ابني مصنع واعمل اشتري مزرعه وازرعها، بديك ربح، بديك عائد، ايوه حظ كده، فعمل بها مشاريع، استثمر هذه الاموال، دي اسمها مضاربه، مضاربه دي نوع من انواع الشركه، انت والبنك شركاء، المضاربه هياتي باب المضاربه والشركه ان شاء الله تعالى، باب المضاربه والشركه ده باب من ابواب الشرعيه، ده عمل البنوك الاسلاميه، انه يعمل مشاريع، شوف تربح ايه، ورابح 1000 يقول لك خلي بالك ال100,000 اللي انت اودعتهم عندي احنا بنتاجر فيه، احنا بنشغلهم في مصنع، احنا بنشغلهم في مزارع، ما بنشغلش في خمور، الثاني عند الكفار، ما بنشتغلش في حرام، احنا عندنا كله تعاملات شرعيه، بنتعامل تجاره وبيع لاشياء حلال، لا خنازير ولا خمر ولا غيره. يقول له تمام جزاك الله خيرا، انا بعرفش عن مشاريع وانت عملت لي مشروع. يقول لك بس اللي هنكسبه انت هتاخد 50% وانا 50%، انت 60% وانا 40%، انت 70% وانا 30%، اي نسبه كلها صحيحه ادام اتفقتم عليها، بشرط انها نسبه من الايه؟ من الارباح. طلع الربح 1000، اتفضل يا عم 500 بتوعك و500 بتوعك. طلع الربح 600، مش 500 بقى، تاخد 300 وانا 600، 50% من صافي ربح. ما طلعش في ربح ما تاخدش حاجه وانا ما اخدش حاجه. واضح اخواني؟ لكن قال لك انا هديك سواء ربحنا خسرنا كتير شويه خد انت فلوسك واتكل على الله. يبقى كان انت اقرضت البنك ال100,000 ديت مقابل انك خدت هذه الايه؟ مش تجاره مش مضاربه، لانك كانك اقرضت البنك هذا المبلغ والبنك بيديك زياده على المبلغ كل شهر 50 جنيه 100 جنيه اكثر او اقل. واضح اخواني؟ دي مش نسبه من الربح، لا دي نسبه من لا شيء، نسبه من لا شيء. الطبيعي في المضاربه والشركه احنا شركاء في هذا الامر، ربحنا نربح سويا خسرنا نخسر سويا. يبقى شرط عشان الكلام ده يبقى صح، اولا الواحد يقول انا اعمل مشاريع، انسى كلمه بنك وانسى كلمه مصرف وانسى كلمه الحد فلان وكلمه الاخ فلان، كل ده ارميه في الزباله. ليه؟ عايزين التعامل نفسه صح ولا غلط؟ يا ريت تفهم الكلمة دي كويس جدا. انت ده يهودي وانا بتعامل معاه، بس التعامل تعامل اسلامي. واضح؟ ما فيهوش ربا. لكن تقول لي الاخ فلان والاخ فلان ازاي يبقى ربا؟ المعاملة دي ربوية. فانت ان ده اسمه البنك، ماليش دعوة. ده طرف وفي طرف تاني. طرف معه المال والطرف التاني هيشغل المال. يبقى اسمها ايه ديت؟ مضاربة، نوع من انواع الشركة. ده بجهد وده بمال. ايه شروطها؟ نتاجر، يبدا يصنع، يبدا يزرع، يبدا يعمل، متفق عليه، متفق عليه، خرج من هذا المبيع ومن هذا المشروع ربح. قبل ان تنتهي العام في اول الامر حاطين كده ان فلان تعاقد مع فلان على ان يكون المال شركة بينهما مضاربة، هذا ببدني وهذا بمالي، على ان يكون لصاحب رأس المال 30% من صافي الربح، ويكون للمضارب اللي هو بيشتغل في المال العامل بيسموه العامل في المال 70%، 70 30 60 40 حسب الاتفاق، ولكن في النهاية نسبة من الايه؟ فالنسبة معلومة ولكنها نسبة من شيء مجهول في علم الغيب في قدر الله عز وجل. كسب 1,200,300. الشرط الثاني يكون الامر اللي هيتاجر فيه يكون تجاره ايه؟ حلال، ما يتاجرش في خمور، ما يتاجرش في خنزير، ما بيتاجرش باي شيء محرم اخر، الات الله والمعازف، بيتاجر في حاجات حلال، مشروع حلال في نفسه. تمام؟ واضح؟ تحققت هذه الشروط الى المضاربه صحيح، وسياتي تفصيل المضاربه. مين عنده سؤال ثاني؟ تفضل. رجعنا نقول حاطط في كذا، قل لي التعامل ربوي ولا غريب؟ قل واحد بيتعامل مع شخص ربوي، لان بنك هيسالك بنك بيتعامل بالربا ولا غير ربا؟ هتقول لي بنك كذا، ولا ما اعرفش، اللي هيحط فلوسه لازم يعرف يحط فلوسه فين. ربا اخد 2 مليون اتصدق بيها؟ لا الحرام لا تاخده طبعا. طب الحرام ازاي؟ الباب الثالث في القرض، الباب الثالث في القرض. اتفضل يا صبري. طبعا بيسأل الذهب بالذهب، ينفع واحد يقول خد عيار 18 100 جرام قصد 80 جرام عيار 21؟ الجواب ده عيار 18 عيار 21. تفهم ازاي؟ ده ذهب وده ذهب. الذهب بالذهب عيار 18 21 24 اقل اكثر، مفيش اكثر طبعا، الذهب بالذهب. طب واحد عنده عيار 18 وعايز يجيب عيار 21 بيع، لكن مش بذهب، اقبض مالك بعت الذهب تعال واشتري ماشي، واضح؟ لكن الذهب بالذهب وين اختلف؟ ما هم بيفضلوا ليه؟ ما هو التفاضل تبعوه عشان النقطه دي، ان ده ذهب افضل من ده، تمر بتمر ليه؟ انا ايه مال ليه اللي خليه ياخد 120 اقبض 100 والثاني يقبل؟ هذا برمي والثاني خليط صغير، واضح؟ ده جيد وده رديء، ما يجوزش حتى وان اختلف. الباب الثالث، الاسئله كثيره فنخليها نرجعها بعد. الباب الثالث في القرض، ومن حط الربا لازم نتكلم على القرض، لان ده البديل الشرعي، ده البديل الشرعي، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بداله مثلا بمثل في زيادة. طب ينفع ما ينفعش؟ تاني، واحد اداك 1000 جرام ذهب، هتجيبهم بعد سنة 1000 جرام ذهب، ينفع ولا ينفعش؟ مش ده ذهب وده ذهب؟ لازم يتحقق فيه ايه؟ لازم يتحقق فيه كم شرط؟ شرطان، التقابض في نفس المجلس والتساوي، هل هما متساويان؟ الجواب نعم، 100 جرام و100 جرام. طيب هل تقابضا في نفس المجلس؟ طب ليه حرام؟ مش قلنا اهو متفقين في الجنس، لا يجوز تفاضل ولا نسيئه؟ طيب مفيش تفاضل لكن في نسيئه، يبقى دي صوره من صور الربا، يبقى القرض صوره من صور الربا. اي نوع من الربا؟ ها؟ ربا النسيئه. انتبهوا انتبهوا، الكلام عليه استدراج. يبقى 100 دفعهم اليوم وهاخدهم 100 زي ما هم، 100 جرام ذهب زي ما هي، بس السنه الجايه نقول لا يجوز، لان دوت نسيئه ولازم يكون الذهب بالذهب. الاسلام جاء وشرع هذا التعامل، بل واستحب للانسان ان يعمله ويتعامل به. ليه؟ طب ما في نسيئه، قال لك بس اختلفوا في شيء. ما هو وجه الاختلاف؟ لعرف من فين. ايه وجه الاختلاف؟ ما دي صور من صور الربا، ذهب بذهب مثلا بمثل، لكن مش يدا بيد، ده بعد سنه. ايه الفرق بينها؟ ليه قلنا في دي ربا ودي غير ربا؟ ايه الفرق؟ اتفضل سلطان. لكن في نسيئه، ما هو صح ده مش ربا فقط، لكن ده ربا نسيئه، تاخير، لازم الذهب يكون في نفس المجلس، لازم يكون في نفس المجلس. اديك المثال بصوره اخرى، السؤال اللي سأله الأستاذ عبد الله، قال 100 جرام عيار 18 خدهم وهتجيبهم لي بعد سنة 100 جرام عيار 21، ينفع ولا ينفعش؟ ليه؟ الفضل والنسيئة. لا مفيش فضل، دي 100 وده 100 علشان النسيئة، لأجل المسيح، صح؟ طيب في القرض 100 ذهب واجبها لك 100 بعد سنة، ما هو ده في نسيئة، ده ربا نسيئة. اختلف هذا القرض عن ربا النسيئة في ايه؟ هذا حرام ومن كبائر وده حلال ومستحب، اختلفوا فيه. طب تقبل بينهما ولا حد على ايوه انا فاهم، اختلف ايه القرض؟ ما ده سؤال، اختلف القرض عن ربا النسيئه في ايه؟ ما هو القرض كده نوع من انواع ربا النسيئه، اختلف ايه؟ النيه، الله يفتحها لي، لم يختلف الا في النيه، لم يختلف الا في النيه. انا اديتك 100 وبقول لك بهدها بعد السنه، يبقى انا نيتي ايه؟ التيسير عليك، تفريش كروبات المسلمين، سد حاجات المسلمين، معاونة الناس بما عندي من فضل. انا عندي زيادة، انا معايا اموال، انا راجل ملياردير، قولوا امين. ومعايا مال وشايف اخواني محتاجين، وشايف اخواني محتاجين، قلت لهم خد الف وبهاته الف السنة الجاية، اشتغل يا ابني اشتغل، ربنا يقويك ربنا يبارك لك. ايه يا ابني عايز ايه؟ انت متجوز وفضلك 5000، خد يا عم 5 هم، وبعد سنة بهاتهم بعد سنتين. فاهمني ازاي؟ معايا؟ مش خد لمصلحة تعود علي وتضييق يعود عليه واحتكار للأموال وتضييق على المسلمين وتقرير رأس المال العام، ده بالعكس أنا مش مستفيد أي شيء خالص غير الأجر والثواب، بيسموه القرض الحسن، لا يبغي صاحبه إلا الأجر. انكسرت القاعدة بهذه النية، انكسرت القاعدة رغم أن صورتها صورة ربا النسيء، صورتها ربا النسيء، لكن ما فيش كل العلة والحكمة هو المقصود، ففي علل وحكم من وراء هذا الأمر. فساد الاقتصاد ده أنا عشت الاقتصاد، تعطل الناس وفساد البيوت ده أنا أصلحت البيوت، ده تزوج وده فتح مشروع وده عمل كذا وده عمل كذا. ولهذا على الجانب الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. أنا اديتك 5000 عشان تجيبها السنة الجاية، يا عم الدكتور راجل طيب وهيصبر علينا، خد شغله في حالة تانية كمان واعمل كذا واعمل كذا وما يسدش بعد سنة، ده راجل مبسوط، ده راجل مستريح، مش هتفرق معاه. هذه واحدة من الكبائر، من أكبر الكبائر، الظلم ظلمات يوم القيامة، ومطل الغني مماطلته في السداد تأخيره في السداد ظلم. ليه؟ مرة جاي أنا بتطلع في محمد وحسين وعلي ومحمود، لما جالي مختار وجالي يحيى بعدها، يا الله يعينك يا أخوانا ربنا يبارك لكم، يلا ربنا يديكم الصحة، والله نعمل ايه ما انتم شايفين الحال، خلاص قفلت الباب. فأنت تغلق أبواب الحلال وتفتح على الناس أبواب الحرام، فكان هناك تحذير من المرابي وتحذير للمرابي، هناك تحذير للمماطل الطرف الآخر، فاحذروا احذروا الدين ده هم اخلص منه بسرعة، لو متفق بعد سنة وثلاثة بمئة مال اخلص، اذا مت شهيدا في ارض المعركة في جهاد العدو يغفر لك كل شيء الا الدين. شفت مسألة كبيرة ازاي؟ ليه؟ انها مش مسألة شخصية، انت تبوظ اقتصاد البلد، انت بتفتح ابواب الربا، فاغلقت ابواب القرض الحسن بمماطلتك، وفتحت ابواب الربا بجشع الجشعين المرادي، فهم طرفان هما السبب في فساد الاقتصاد عندنا، واحد غني والثاني غني، واحد غني يرابي والثاني غني وبيماطل، ففتحوا ابواب الربا وفسد اقتصاد البلاد وبتسقط تنهار. كنتم تعلمون او لا تعلمون، انهيار بيحصل دون ان تشعر، فجأة تلاقي الموضوع كله انهد، المولد ده كله انهد كله، كما حصل في اكبر الشركات في الدول المرابية. القرض اسمع الى حديث ابي هريرة والحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف أو استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدق. خلي بالك، استسلف إيه؟ بكرا صغير من الجمال، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، قال له ده دي بكر من الإبل اديله بكر. فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، يعني الإبل اللي عندها 6 سنين حاجة مليانة وكبيرة، ما لقيتش بكر، البكر الصغير من الإبل، والخيار الرباعية دي عندها 6 سنين تقريبا، قال له ما لقيتش صغير زيه، قال أعطه إياه إن خير الناس أحسنهم قضاء. خد بكر وسد خيارا رباعيا، ينفع؟ ردوا عليه، ينفع نرضى طبعا عمله طبعا، ده النبي صلى الله عليه وسلم. طب ازاي؟ ما هو البخر ده مثلا ثمنه 3000 والخيار الرباعي ثمنه 9000 او ده 7 وده 15 سدد بزيادة، ولكن هذه الزيادة غير مشروطة. مش هما بيتفقوا قال له هسلفك بكر يا رسول الله بشرط تدوني خيار رباعية؟ لا لا لا لا، هو بكر وهتسده بكر، فبدل ما يعطيه بكر اعطاه خيار رباعية. ماشي يا عم بكر، اعطاه ايه؟ خيارا رباعيا اغلى منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه الموضوع ده؟ قال ان خيار الناس احسنهم قضاء. اذا يا اخوان اذا رد المقترض على المقرض احسن مما اخذ منه او اعطاه زيادة دون شرط او دون قصد او دون اتفاق فهذا من حسن الاداء. فكان الطبيعي الا اقرضك 5000 لما جالك المال تقول الله يجزيك خير خذ الـ6 دول. لا لا يا عم انت هتدخلني في الربا، قول له مفيش ربا، احنا ما اتفقناش غير على 5، ده الزياده ديت انا لاني ارى لك الفضل وعشان اخليك تستمر في الباب دوت، والباب ده حلال والنبي اعطى الرجل خيارا رباعيا مقابل البكر عشان تستمر في الباب دوت. العظيم معايا فرق الفرق بين الاثنين؟ فاكرين شايفين بقى الفرق بين الربا وبين القرض؟ كل واحد حريص على ان يتقرب الى الله، يتفتح الباب، يتفتح الباب. كل ما تقرب من ربنا سبحانه وتعالى بتتفتح الابواب كلها على فكره، يعني كل ما تقرب من ربنا سبحانه وتعالى وتصحح النيه تفتح امامك كل الابواب. هتفتح ابواب الحرام بحجج واهيه والبلد كلها كده والشباب كله كده وهذا، خلاص هتغلق امامك الابواب ويتفتح عليك باب من الجحيم. فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فالحذر الحذر، تبدا حياتك بقرض ربا، الحذر الحذر، تبدأ حياتك بحرب لله ورسوله. يبقى انت بتقضي على نفسك، مش تقضي على نفسك ماليا، لا ده اقتصاديا ودينيا وفي الاخرة وفي الدنيا كل المقاييس. طيب في حديث عبد الله بن مسعود، والحديث عند ابن ماجه وحسنه بعض اهل العلم كشيخ الالباني رحمه الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة. اديت القرض الف ورجعته، جيت تاني وقت مقرضك الف، ها تتحسب لي انا كأن تصدقت ايه؟ مرة. يبقى كل واحد يبقى حريص انه ايه؟ ان يقرض وراء المرة مرة عشان هتحسب له. طب ليه ده المال هيرجع له تاني معايا ازاي؟ مش القرض ده هيرجع له غير الصدقة دفعها وما رجعتش، سيبه له احسن. تفاضل العلماء يا ترى القرض افضل ولا الصدقة؟ بدأوا يختلفوا، واختلاف هنا جميل جميل. ليه؟ لان كلها ابواب خير، بس الهون اعظم، اقرض ولا تصدق. يعني لو انا معايا 100000، ركز معايا، لو انا معايا 100000 عايز اعملها في عمل خير، احطها في قرض حسن ولا احطها في صدقه؟ يعني اخد ال 100000 وافوت على الفقراء والمساكين واوزع عليهم 100000 افضل، ولا اشوف شباب محتاج قرض، واحد يتزوج وعايز ابن حياته والثاني بيعمل مشروع والثالث هيبدا كذا، وابدا اقرض الشباب هذه المبالغ اللي هترجع لي تاني، هعمل صندوق عندي اسمه صندوق القرض الحسن. الاخ الفلان محتاج 5000 بتاريخ 1/1 سنة 1430 خد الاخ فلان، بتاريخ 1/2 سنة 1429 فلان على ان يسد كذا، وبقى عندي كده كأني بجمع اقساط في 100 معايا. هو ال 100000 صندوق للقرض الحسن، هذه من اعظم الابواب اللي نواجه بها الربا. يبقى الربا مطلوب امر معروف ونهي عن المنكر ومناصحه الناس، المرابي والاخذ للمال، الرابي والمرابي الاثنين مع بعض هيحصل نصيحه. عندنا باب تاني خالص، هو انت فتحت باب القرض بالربا؟ لا، انا فتحت باب قرض حسن. وتعاونوا مع هذا الذي فتح هذا الصندوق، يعني يتعاونوا معه فتح باب خير لا فيها مانع شرعي ولا مانع قانوني. يعني انا واحد صاحب مال وقال لي فلان اديته 5 واداني 7 واداني 10، امام اي محكمه محدش يقول لك حاجه، امام اي قانون وضعي محدش في عندك حاجه، محدش عندك حاجه، ده قرض، قرض. انا بدي فلوس لاي حد، انا حر، أنا حر. فأعطيت فلان 5 وفلان 10 وفلان 3 وفلان 2. فالعلماء يتنازعون أفضل لتصدق واللي فتح باب القرض. إيه رأيك؟ تصدق. ما الثاني نفع متعدد. الاثنين نفع متعدد. خلي بالك. الاثنين نفع متعدد. ما هو متعدد معناه انتقل منك الى الغير. انتقل للفقراء والمساكين. ما هو المسكين اللي اديته 10,000 برضك راح عمل مشروع. ها؟ واحد يقول لك الصدقة اخرج 100,000 وانتهى. لكن المقرض بتعود ويخرج تعود ويخرج. العلماء نظروا لها نظرة اخرى وهي النظر الى الحديث نفسه اذا صح. فنظروا الى الحديث صحيح ولا غير صحيح. ان قلنا بانه حديث حسن خلاص هنعمل به. فقال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة. يعني الصدقة مرة تساوي القرض مرتين يساوي الصدقة مرة. يبقى الهون اعظم. قال لك لا. يبقى الصدقة تساوي 2 قرض يبقى الصدقة اعظم. شفت النظرة ازاي؟ ما الصدقة تساوي 2 قرض. يبقى الصدقة اعظم. يبقى انت عشان توصل انك تصدقت مطلوب تقرض كم مرة؟ مرتين. لو انت مرة لو كانت حسبة كده وكانت حسبة كده غلط. لو قلنا انه لو اقرض مرة يبقى ليه كم صدقة؟ كحسبة نص. لكن كشرع ملوش حاجة. ليه قرض وثواب القرض. لكن اقرض مرتين ليه صدقة. فعلم بذلك ان الصدقة اعظم واجبة. والمسألة فيها يعني مداولة بين العلماء والمسائل اللطيفة صراحة. تدل على حرص الناس على المباراة في الخير. او التباري والتسابق في الخير. من شروطه وبعض الاحكام المتعلقة بالقرض. قال لا يجوز لمسلم ان يقرض اخاه بشرط ان يقرضه بعد ذلك. ماشي هقرضك 1,000 بس خلي بالك السنة الجاية لا تقرضني 1,000 زيهم. هذه منفعة. ما ينفعش تجر من وراء القرض اي منفعة. اي منفعة. هترتب القرض على منفعة نرجع للاصل. قلنا القرض ده صورة من صور الايه؟ يبقى ربا نفسه. يبقى تأخير لأجل منفعة حصلت لك. واضح؟ انا هأقرض. انا هأقرض. الاخ احمد 20,000. وهيفتح مشروع وهيفتح مكتبة. ايوه عشان كل ما عدي عليه كده. يقول لي شيخ اللي شفت الطبعة جديدة. الله يجزيك خير الله يجزيك خير قصدي لك يا شيخ. ومرت عليه الاسبوع اللي بعده. يا شيخ احمد ما فيش حد جديد عندك. انا اقرضت 20 عشان في منافع تحصل. في منفعة. اقرضه علشان يا عم هنعوزه هنعوزه هنعوزه ده ماسك مش عارف ايه. يبقى عايزه في مصلحة. يبقى عاد الى اصل المسألة ربا نسيء. مش كده صممت في الاول لكم دي صورة من صور ربا نسيء. عشان مجرد ما تلاقي النية اتغيرت في هذا الباب يبقى انت رجعت تاني للربا. واضح. كان بعض سلف الصالح يعني يحضرني وكان عبد الله بن عباس كان اقرض سماكا. اقرض ايه؟ واحد يبيع سمك. فكان الراجل كل ما تيجي شروه حلوه كده يروح جايب ابن عباس ايه؟ كيلو مشوي 2 كيلو مشوي اي حاجه مقلي ولا مشوي يجيب له حاجه. فابن عباس كان بيحصى عنده. فما جاء الراجل يسد تخيل القرض كان 1,000 يديله 1,000 قال له لا اتفضل ده ثمن السمك. ده ثمن السمك. لانك في منفعة مش عايز منفعة دي انا مقرض مقرض. واضح اخواني. ولهذا العلماء يقولون لا تجوز ان يفعل هذا الا ان يكون بينهما سابق تهادي. انا طول عمري بجيب لك كيلو سمك يوم الخميس. واضح. خلاص ده ملوش علاقة بالقرض. اصل التعامل ان انا بجيب لك كيلو سمك خليل. اصل التعامل ان احنا بنتهادى احنا الاثنين. ما زادتش الهدايا ولا اتغيرت. فنرجع للأصل من خلاص يبقى الوضع على ما هو عليه وهذا قرض ورجع القرض. لكن ما كانش فيه سابق تهادي ولأجل أني أقرضتك تمر عليا وتديني كيلو لا في الآخر اتفضل ثمن الكيلو أو من الأول ما تاخدش الكيلو. لكن هذا الفقه من ابن عباس إن صح من ابن عباس أنا مش فاكر عن مين من الصحابة لكن يغلب على ظني كان عبد الله بن عباس. ابتداء ده من فقه عبد الله بن عباس. ليه؟ لأنه لو رده ربما أفسد ما بينه وبينه. بنرد هديتي مش قابلني ده كذا. ومين قال إن القرض يفسد ما بيننا؟ المفروض يكثر الإيه؟ التوادد. فقابل هديته وخصمها من الإيه؟ من القرض. إذ لم يكن بينهما سابق تهادي. أن يكون المقرض جائز التصرف طبعا. بالغ عاقل رشيد يصح تبرعه؟ لا. يعني يصح تبرعه؟ المال ماله. ليس للمقرض ان يشترط زياده في ماله الذي اقرضه. طبعا ان دي صوره من صور ربا ايه؟ فضل ونتيجه. اذا رد المقترض على المقترض احسن مما اخذ منه بدون شرط او قصد يصح لحديث ابي رافع، حديث ابي رافع السابع، ان يكون المقرض مالكا لما يقرضه، ولا يجوز له ان يقرض ما لا يملك. طبعا تصرف في مال دي تحطوها تبع رقم 2، ما هو جائز التصرف ولا يجوز التصرف الا في ايه؟ في مالك. من المعاملات الربويه المحرمه ما تقوم به بعض البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات، فتدفع لهم مبالغ من المال نظير فائده محدده تاخذها زياده على مبلغ القرض. دي صوره الربا الواضحه. او يتفق مع المقترض على قيمة القرض ثم يدفع له البنك اقل من القيمة المتفق عليها. خلاص انت تسد 10 بعد يخاف يديله كام؟ 9.5 9. هي هي هذه او تلك. حد عنده سؤال؟ تفضل. لا تزور الصحيح. اه طبعا ان فيش سابق تهادي بينهما في غير الفرض، لان بنضرع هذه المسألة بنسد هذا الباب، يسموه سد باب الزراعة، علشان يبقى في عندنا ضابط. فهو المفروض الطبيعي ان الحاكم او القاضي يقف للتعاملات دي. يقف عندك هنا ربا، خلاص كل ما يقف للتعامل فيه ربا يقول له لا ده في ما بيننا سابق هذه، عم ركش دعوة ده دي هذه ما ركش دعوة، يبقى اغلقنا باب النهي عن هذا المنكر، فبنسد باب الزراعة. فضل حضرتك. ده مش قرض، ده مش قرض، اسمها امانه. اعطى شخص 1000 جنيه يبلغها لفلان، خد دي وانت رايح السعوديه اديها لابن فلان، مش كده صح؟ دي مش قرض. يبقى انت سؤالك خارج الموضوع، لكن اجيبك عليه ان شاء الله. بس انت معايا ده مش قرض الاول؟ ده ما اسموش قرض. ده مش قرض. لا خلاص هو فتك في المؤتمن، المؤتمن غير ضامن الا اذا فرط. المؤتمن غير ضامن الا اذا فرط. يعني المؤتمن غير ضامن، انت امنتني 100,000 توصلها لفلان، خلي بالك انسى ان 100,000 دي بتاعت فلان، 100,000 دي خاصه بي انا، بعمل فيها ايه؟ بروح جايب شنطه وبقفل وقافلها وعامل الرقم وشايلها في السيارة، وما جنب من السيارة ماسك الشنطة في ايديا وحاططها تحت ايدي كده لان فيها 100,000. انا بعمل كده في اموالي. طيب في هذا المال الامانة سلكت نفس السلوك، نفس السلوك، ما خسرت في شيء، وضاعت سرقت اي شيء، لا اضمن. المؤتمن لا يضمن الا اذا فرض بديك 100,000 واحتمال ماسك 100,000 كده حاططها على طبلوع عربيه ونزلت اجيب جبنه رومي وجبنه بيضة، العربيه مفتوحه، واحد سرقهم ادفع 100,000 لان ايه؟ فرطت. فالمؤتمن غير ضامن ما لم يفرط. المساله دي حصلت معانا في منيا القمر. كان عندنا اخ امين للصندوق، امين لصندوق المجلس. فالاخ ياخذ معاه المال يحطها في الصندوق عنده في البيت في الخزنه مع امواله، مع امواله الخاصه. هو عنده خزنة في البيت ومتمطمرة في الحيطة، وحط المال في الخزنة الخاصة بأمواله وقفل. عمل اللي علينا ونمشي عليه. مفيش تفريط. سرق بيته واللص طلع الخزنة بالخوابير ورحل. الأخ بيقول أنا كده عليا للمسجد، كان حاجتها مش عارف 31,000 و32,000. أنا عليا للمسجد 31,000. لا غير طبعا. لأنه مؤتمن. لانه ايه؟ مؤتمن، فالمؤتمن غير ضامن الا اذا صار. تفضل. نعم. يا ريت تشيل كلمة مثلا لي. احكي لي موقف واقع. مثلا ما بجاوبش. اي اخذ احصوها حد يجي يسألني لي مثلا اقول له خلاص بالسلام. احنا جوز الامثال لمسألة واقعة وبستفتي فيها. مش بدي اعرف كده مواضيع واختبر. نعم. تعجل وضع بيسموها في الفقه مسألة تعجل وضع، يعني تعجل بالسداد ولا نزل من عليك المبلغ معايا. ودي من المسائل اللي تنازع فيها العلم تنازع طويل جدا، هل يجوز ان يتعجل ويضع من المبلغ المتفق عليه؟ تاني اقوال، احنا قلنا في الربا الزيادة اللي يقول لك كل شهر زيادة 10% دي صورة ربا. اما اللي بعد كده يجي لك على طول مخه بقى ما يفهمش خالص غير لك معنى كده ان البيع بالقسط حرام، يقول لك لا، يقول لك الشيخ كلامه بيناقض بعضه. دول البيع بالقسط حرام ودول الزيادة 10% كل شهر. البيع بالقسط حلال والزيادة 10% ربا. هناك فرق كبير جدا بين المسألتين. خلي بالك متفق على ثمن. عشان كده اللي بيقول له ماشي زي ما تحب سنة سنتين اهي مفتوحة. ابدأ خلصت السنة يبقى كذا، خلصت السنتين يبقى كذا. هذا ربا صراح. لكن اتفقنا السيارة دي بمئة ألف على عشرة أشهر. كل شهر 10,000. خلاص ده بيع قطعي. طيب جه في الشهر العاشر التاسع بدل 10 سد على 12 ياخدهم كام؟ هي نفسها 100,000. زاد شهر شهرين هي نفسها 100,000. هذه ما حدش هيجيب لسه بيعش حر. لأن في الإسلام البيع بالقسط للتسهيل على المسلمين. فصار اليوم البيع بالقسط للتعسير على المسلمين. خلاص هيتضاعف كل ما اخر شهر ازود عليه، كل ما اخر شهر ازود عليه. مشروطه من الاول، مشروطه. خلي بالك هذا ربا. لكن اتفقنا على مبلغ 100,000 زادت برضك هي 100,000، قلت برضك هي ليه 100,000. إذا مسألة تعجل وضع فريق من أهل العلم أن لا، كما أنه لا يزيد إذا تأخر لا ينقص إذا تعجل، لا ينقص إلا إذا تعجل. فريق ثاني قال لك لا، قال لك لا تعجل وضع غير كده. تعجل وضع هو الرجل عنده سداد وإنت تنازلت عن جزء من المبلغ، لكن في الحقيقة ليست النية كذلك. صح؟ ليست النية كذلك. واضح؟ لكن تخيل انسان جاء وقال لك انا هسد 100,000 في هذا الشهر، قلت له خلاص جزاك الله خير، خلاص وما ما شرط عليك، اتفق معك لتفضل هذه 20 من منك. واضح اخواني؟ والا ابقى على ما انت عليه وتخرج من هذا الخلاف. سدها على 10 اشهر كل شهر 10,000. واضح؟ لتخرج من خلاف العلماء في مسألة تعجل وضع. طيب عشان الوقت، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.